صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا عن حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي بعض روايات الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ومع فقرة وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا يكون درسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى. واعلم أن الفرج مع الكرب. نسأل أنفسنا: لماذا الكرب؟ لماذا المصائب؟ لماذا هذه الأشياء التي تعكر الصفو دائما؟ إنها سنة الحياة. الله سبحانه وتعالى خلق هذه الحياة دار ابتلاء وامتحان. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن هذه الفتن تبين الصادق من الكاذب. ولا بد من محن، لا بد من مصائب وفتن، نسأل الله العافية. ولها فوائد، لها فوائد. هذه المحن لها منح عظيمة. كل إنسان مبتلى، وتلاحظون بعض الناس مبتلى في صحته، وبعضهم مبتلى في ماله، وبعضهم مبتلى في ولده، وبعضهم مبتلى في زوجته أو في قلة الأولاد أو قلة الرزق، بعضهم مبتلى بحكام ظالمين، بعضهم مبتلى بغنى فاحش وبمنصب وغير ذلك. كل إنسان له ابتلاء، كل إنسان له ابتلاء، ولا يخلو إنسان من ابتلاء، لا يخلو إنسان من ابتلاء ومحنة وأمور شديدة تكون فعلا يمر بها. ينبغي أن نعلم أن الفرج مع الكرب. لابد أن يكون عندنا الأمل بأن هذا الكرب سيزول. إذا اشتدت عليك الخطوب وزاد الكرب وأحسست بالضيق، عليك أن تتذكر ما حصل للأنبياء من قبلك وهم صفوة الناس. ينبغي أن نتذكر ما حدث ويحدث للصالحين من عباد الله من ابتلاءات، وكيف يمرون بها وكيف يثبتون فيها. إذا أردت أن تعرف معنى الابتلاء وشدة الابتلاء، انظر إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف ابتلي؟ كيف كان مستضعفا هو وأصحابه؟ الدعوة كانت سرية في دار الأرقم. الأرقم هذا كان شابا غلام، وكانوا يجتمعون في هذه الدار للدعوة إلى الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ولما صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة عودي وأودي وسب واتهم بالكذب والجنون، وألقي سل الجذور على ظهره وهو ساجد، وقتل أصحابه وعذبوا أمامه ولا يستطيع أن يعمل لهم شيء إلا أن يقول صبرا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ولا شك أن هذا شيء مؤلم، أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة يعذبون ولا يملك لهم شيئا، أمر شديد على النفس، ابتلاء ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كان ما كان من حصار الشعب الذي ظل 3 سنوات في حصار، لا طعام لا شراب لا مناكحة لا تعامل مع هؤلاء، أحوال شديدة جدا. ثم بعد ذلك ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليجد أرضا جديدة للدعوة، ذهب إلى الطائف حوالي 100 كيلومتر، يقول أهل السير ذهب ماشيا 100 كيلومتر من مكة لعله يجد من يؤمن به وينصر دعوته. فقوبل بماذا؟ بالإيذاء والسخرية، وأدموا عقبه وخرج، وكان أصعب شيء حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لم يستطع أن يدخل مكة التي هي بلده التي ولد فيها والتي عاش فيها، لم يستطع أن يدخلها إلا في جوار مشرك، في حماية مشرك. تخيل هذا الموقف يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يفرج الله سبحانه وتعالى ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا تتوقف المحن، هذه الغزوات كيف ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجهه سبحان الله، وهو خير خلق الله. وكان ربما ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، من شدة الجوع، جوع شديد، يربط على بطنه الحجر، وكان يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى والله يجيبه، الله يجيب دعاءه لو أنه دعا، لكنه رضي بقسمة الله عز وجل. أصحابه قتلوا، عمه قتل ومثل به، كان بلاء شديدا. اجتمع الأحزاب من جزيرة العرب، الأحزاب من القبائل المختلفة وأماكن بعيدة، جاءوا ليس لهم هدف واحد إلا استئصال شأفة الإسلام، والكرب كان شديدا. والله سبحانه وتعالى يقول وزلزلوا، الزلزلة التي حدثت للصحابة وقت ذلك، وشدة عظيمة وبرد وجوع، لم يكن هناك ما يأكلون. صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي بقضاء الله. ابنه إبراهيم الذي فرح به وكان يحبه مات بين يديه. الحسن والحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية قتل الحسين، كان يحبهما. أولاده أو بناته جميعا متنا في حياته، أولاده وبناته متنا في حياته إلا فاطمة التي ماتت بعده بأشهر. وكان يمرض مرضا شديدا ويوعك كما يوعك الرجلان. طيب أليست هذه محن؟ أليست هذه شدائد؟ من يصبر على ذلك؟ لا شك أن الذي يصبر على ذلك يكون أجره عند الله عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي فقط بالصبر، وإنما كان راض عن الله. الذي يريد أن يعرف مقام الرضا فعلا ينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يشكر ربه على هذه المحن. ثم في النهاية دخلت جزيرة العرب في دين الله. قبل أشهر من وفاته حج حجة الوداع، وكان معه في هذه الحجة على أقل تقدير 100,000. انظر، مع العسر يسرا، هو عانى واجتهد وجاهد من أجل نشر دين الله، والله سبحانه وتعالى فرج عنه ونصره. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله. تخيل، هؤلاء يستغيثون الله سبحانه وتعالى، زلزلوا بأساء ضراء حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله مما يحدث لهم ألا إن نصر الله قريب. في هذه اللحظة عندما يشتد الكرب، عندما يشتد الكرب يأتي الفرج ويأتي النصر. ونبي الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يجود بنفسه في سكرات الموت شدد عليه فيها، وكان يتصبب عرقا ويقول إن للموت لسكرات. قالت فاطمة رضي الله عنها عندما رأت المنظر، قالت وكرب أبتاه، ماذا قال لها؟ قال لا كرب على أبيك بعد اليوم. الأشياء التي نظن أنها كروب قد تكون ليست كروب، بل نعمة من الله عز وجل. يقول لها ليس هناك كرب، انتهى الكروب، انتهت الدنيا، انتهت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير فاختار، اختار الرفيق الأعلى، اختار جوار ربه سبحانه وتعالى. فقد تظن في بشيء أنه كرب حصل لك وهو ليس بكرب، بل إن من مصلحتك أن يحدث هذا. وتأمل في هذه السورة العظيمة أيضا، سورة يوسف وقصة يوسف. هذه السورة تبين لنا فعلا الفرج مع الكرب، ولكن قد يتأخر الفرج لحكم يعلمه الله. الإنسان الذي عنده حسن ظن برب العالمين لا يتعجل، يعلم أن الله لا يعمل شيء إلا بحكمة، لا يقدر شيء إلا لحكمة، فهو مسلم ومفوض أمره إلى الله عز وجل. انظر ماذا حدث ليوسف، يتآمر عليه من أقرب الناس إليه، الذين يعيش معهم، يعيش في كنفهم، إخوته أقرب الناس إليه، يلقوه في غيابة الجب، غيابة الجب وحده، ثم تأتي سيارة يأخذونه ويبيعونه ويذهب إلى مصر يباع هناك، ثم بعد ذلك ينشأ في مصر، وعندما يكبر تراوده التي هو في بيتها عن نفسه، ويتعرض لمحنة عظيمة، محن وراء بعضها. فالله سبحانه وتعالى ينجيه من المرأة، ولكن يدخل السجن، محنة عظيمة في السجن، بضع سنين، سنوات طويلة، ليس يوم ليس يومين. وما يقول يوسف؟ لماذا يحدث لي هذا؟ أنا أريد مرضات الله، أنا لا أريد الزنا، أحبس، أنا أريد أن أعبد الله، يلقى بي في غيابة الجب من إخوتي، أبدا، سوء ليس عنده سوء ظن أبدا. وتمر الأحداث سريعات وبطيئات وأحيانا يعني الحياة كلها تمر. ثم يأتي المشهد الختامي في القصة الذي يبين لك ما نريد أن نقول. قال إخوات يوسف ماذا لما اكتشفوا أنه، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ اكتشفوا. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. انظر انظر الرضا بالله، انظر الرضا عن الله. ما قال والله تعبت في حياتي وشفت المر وعملت فيه وتركت فيه، يقول قد من الله علينا. ثم يقول يلخص الحكمة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اللي بيتقي ويصبر الله لا يضيع أجره أبدا. هكذا هي المحنة تأتي تستمر، قد تستمر سنوات بقدر إيمان العبد، يبتلى المرء على قدر دينه تستمر سنوات، لكن في النهاية يحدث الفرج. ولما يحدث الفرج خلاص كأن الفترة اللي مضت يعني خلاص انتهى الأمر. لا أحمل لكم لا غل ولا ضغينة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم في النهاية يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، يقول عن ربه أنه أحسن به أنه أخرجه من السجن. شوف ما يقول، لماذا سجنني وأنا مظلوم أصلا وأنا نبي وأنا أعبده، لماذا سجنني وأنا لا أريد الزنا أسجن، لماذا يحدث في هذا؟ ما قال هذا أبدا، بل قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم يقل من بعد ما فعلتم في، من بعد ما يعني كل هذا الذي فعلتم بي، ما قال لهم هذا حتى لا يشعرهم بالذنب، إنما يقول دخل الشيطان بيننا. سبحان الله الفرج. صبر يوسف عليه السلام، صبر يوسف عليه السلام ورضي بالله ربا ورضي عن الله عز وجل، فكان الفرج. وكان بعد الضيق ساعة، وبعد أن كان في السجن وفي غيابة الجب أصبح يحكم مصر. هذه السورة عظيمة جدا لكل من يجد بلاء وكرب يقرأها ويتأمل فيها. بعد هذه الشدة يأتي الفرج بإذن الله تبارك وتعالى، والفرج لا يأتي إلا من عند الله، الفرج لا يأتي إلا من عند الله. لكن عليك أن تحسن الظن بالله وتعلم أن ما أنت فيه في شد من شدة ليس يعني مقصودا منه تعذيبك، وإنما له هدف، قد يكون تكفير السيئات، قد يكون رفع الدرجات، له هدف عظيم. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا أيوب عليه السلام أنه ظل في مرضه 13 سنة، يعني تخيل واحد مش يمرض شهر شهرين، 13 سنة. وأي نوع من مرض؟ يقولون مرض شديد جدا. وفي نفس هذه الأثناء يفقد ولده، أولاده كلهم، يفقد ماله بعد أن كان غنيا وعنده أولاد، يفقد كل شيء وما يعود عنده شيء ولا أحد، حتى العواد ملوه من كثرة مرضه ومن شدة مرضه، وخافوا منه وابتعدوا عنه، ولم يعد معه غير زوجته. وظل هذه المدة الطويلة صابر محتسب الأجر عند الله عز وجل. حتى في بعض الروايات أنه قيل له، يعني زوجته قالت له ادعو الله، أنت يعني نبي ومستجاب، ادعو الله. فقال أنا أستحي من الله. عشت كم سنة في الصحة؟ قالت 60. إذن أمكث في المرض 60 ثم أدعو الله، يعني نفس الله. ولكن لما دعا الله عز وجل قال ماذا؟ قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف الدعاء ليس فيه سوء ظن بالله عز وجل، ولم يقل أنت مرضتني، أنت فعلت بي وفعلت، أبدا، بل قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وقال إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. لما ضاق الأمر اتسع، ولما اشتد الكرب جاء الفرج من عند الله عز وجل. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا. شوف الابتلاء لماذا؟ إنا وجدناه صابرا، نعم العبد. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقول على عبد من عباده نعم العبد إنه أواب، انظر ماذا فعل الابتلاء بهذا النبي الكريم، ماذا فعل الابتلاء بهذا النبي الكريم. وهكذا كل الأنبياء ابتلوا، وكل الصالحين ابتلوا. لا تنظر إلى الدنيا على أنها نهاية المطاف، لا تنظر، لا تقيس بموازين الدنيا فقط، موازين الدنيا هذه ليست بشيء. رب إنسان مرفوع في الدنيا تراه معظم عند الناس يكون حقير عند الله يوم القيامة، يطأه الناس يوم القيامة، يبعث كمثل الذر ذي النمل يطأ الناس، لأنه كان مستكبرا في هذه الدنيا، فلا تغتر بها، هي ليست نهاية المطاف. المشكلة عندما تأتي الشدة والإنسان يفقد أعصابه ويتردد ويظن بالله الظنون ويبدأ يلوم، يلوم القدر، لماذا القدر يفعل فيه كذا، أنا دائما يحصل لي هكذا، أنا مش عارف، أنا طيب، أنا أصلي الفجر، أنا لماذا دائما. وهذا الصراع النفسي يدل على أنه هذا الإنسان في الداخل عنده مشكلة في العقيدة، الخلل، خلل في المعاملة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يعرف ما هذه الدنيا، يظن أن هذه الدنيا جنة ينبغي أن يعيش فيها فلا يموت، وصحيح لا يمرض، وعندما يطلب المال يجده، وعندما يطلب هذا الولد يجده، وعندما هذا ما يكون أصلا، ليست الدنيا عند إنسان واحد هكذا بحذافيرها. حتى الملوك وحتى أغنى أغنياء العالم، تجد أغنى أغنياء العالم وفيهم أمراض شديدة لا يستطيعون أن يأكلوا مثل ما يأكل الفقراء، هذا إنسان، هذا ليس بواقع. هذه الدنيا دار ابتلاء، كل إنسان مبتلا فيها، والفرج يكون من عند الله، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا العسر بالألف واللام، عسر واحد، يسرا منكرة بدون ألف ولام، ثم تأتي الآية مرة أخرى إن مع العسر يسرا، أيضا مع العسر نفس العسر الأول لأن الألف واللام، لكن اليسر هذا بدل منكر يختلف عن اليسر الأول. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني مع عسر واحد فيه يسرين، فيه يسران، فلن يغلب عسر يسران، لن يغلب عسر يسران. المسألة فقط في الصبر، اصبر، احتسب الأجر عند الله عز وجل، التيسير، الفرج من عند ربنا سبحانه وتعالى سيأتي، وستذكر هذه أيام الشدة وستندم، ستندم، يقول يا ما كان عندي صبر، يعني ليش ما صبرت، ليش ما، لماذا تكلمت، لماذا اشتكيت مع للناس، ما كان الأمور، كان يمكن أن، لماذا تكلمت، لماذا سخطت، لماذا كذا، لماذا قلت كذا. والإنسان يلوم نفسه. السعيد فعلا هو الإنسان الراضي عن الله عز وجل، سعيد في الدنيا قبل الآخرة، راضي عن الله عز وجل. اليوم قال لي أحد الإخوة، أتذكر أنت قلت لك ادعو لي، قلت له لا أذكر، فقال إيه، قلت لك وقلت للإخوة ما كنا في الحج معا، ادعو لي كذا، كان عنده مشكلة في الولد أنه لا يولد له، هذا سنوات طويلة لا يولد له، وطلب من الدعاء في الحج. فالمهم فظلت سنوات وهناك مشكلة عند الزوجة وعند الزوج وكذا، وحتى قدرته على اللي هو يعني إن هو الإخصاب مثلا يعني حوالي 15% حلويات المنوية النشطة اللي عنده 15%، يعني صعب. المهم يقول لي أبشرك بأني الزوجة حامل. ولما ذهبنا إلى الطبيب، يعني متى كان الحمل؟ قال بمجرد ما عدت من الحج. بمجرد ما عاد من الحج حملت المرأة. وكان هناك تحليل المفروض يعمله، أصلا كان يعني من ضمن له وقت يعمله، يعني بخلاف موضوع الحمل. في هذه الحيوانات المنوية كان عنده 15%، دائما يعمل تحليل. فوجد بعد الحج أن هذه الحيوانات المنوية النشطة أصبحت 70%، من 15% أصبحت 70%. هذا شوف دعاء، تضرع، خشوع. ذهب يبشر أصحابه الذين كانوا إيه معه في الحج، يقول لك فرحوا ربما أكثر مني، فرحوا أكثر مني. ليه؟ لأن كانوا يدعوا يا رب يا رب. شوف الكرب بيعمل في الإنسان إيه، وشوف حسن الظن، وشوف لما يفرج الكرب كيف يكون سعادة إنسان مرتبط بالله سبحانه وتعالى ويتعلق بالله. وكان هذه ليست قصة واحدة، بل قصص كثيرة بهذا الشكل، وبالذات مع الحج. واحد ما يكون عنده أولاد وكذا ويذهب إلى الحج وربنا يعطيه، سبحان الله. أعرف واحد هكذا أيضا، يعني يظل سنوات طويلة ما عنده، حتى ذهب إلى الحج وتضرع إلى الله، ولما عاد ولدت له امرأته ولدا لم تلد آخر. ربما لو ذهب الحج مرة أخرى ربما تلد له. فسبحان الله، يعني إيه الإنسان في منح، والله منح كثيرة وراء إيه؟ وراء الكروب. لكننا لا نصبر، لا نرضى، ويعني دائما نتزلزل في الداخل، لماذا يحدث لي هذا وأنا كذا، وأنا إيش بعمل حتى يحصل لي كذا وأنا كذا. سبحان الله، انتظر انتظر، لست أفضل من الأنبياء، لست أفضل من الصالحين. العلماء تجد يعني علماء كبار، ابن تيمية ظل حياته كثير منها في السجن، وما كان متزوجا، وكان كذا، وكان فقير، وكان وكان وكان، يعني أشياء ربما لو حصلت لنا ما يعني ما نستحمل، ما نتحمل. لكن سبحان الله سبحان الله، لأن عندهم قوة إيمان، قوة عقيدة، هي التي إيه ثبتتهم في وقت المحن، وأصبحوا حتى سعداء بالإيه بالمحنة، يشكرون الله على هذه المحنة. أعرف رجل حبس ابنه ظلما، ابن غلام صغير هكذا حبس ظلما، الرجل يعني تزلزل من الداخل، كرب شديد. ابنه هذا غلام 14-15 سنة يحبس، ما كان يعرف أصلا أين هذا المكان في البلاد هذا، ويسافر له وكذا ويبكي لكن تجده في المسجد هذا الأب، تشعر كذا أنه تغير. يأتي صلاة الفجر وشكل وشه كده ارتبط بالله سبحانه وتعالى، وينتظر الفرج من عند الله، ويعني أصبح حاله تغير فعلا، حتى أذن الله سبحانه وتعالى وفرج عنه وخرج ولده سالما من السجن. لكن المشكلة إنه لما خرج ابنه عاد إلى سيرته ولم يعد يأتي الفجر. قل سبحان الله، أليس الكرب كان أفضل له؟ يعني أيام الكرب كان يأتي إلى المساجد، الآن بعد أن فرج الله عنه لم يعد يأتي، ثم سنوات بعدها ومات. قل سبحان الله، يعني ربما لو كان مات في وقت المحنة أليس يكون أفضل؟ هذا أمره كله عند الله سبحانه وتعالى، ما نستطيع أن نحكم نحن، لكننا ننظر هكذا. يعني لا، ما تعرف الخير فين، لا تعرف أين الخير، ولا تعرف إن كانت هذه المحنة تتسبب لك في علو درجة عند الله عز وجل. امرأة أيضا، رجل متزوج من امرأة كوبيكواز، ومرضت يعني مرض خطير، وظلت يعني تعاني من المرض حتى ماتت. فسألته يعني هذه تعبت يعني حتى ماتت؟ قال نعم، ولكن سبحان الله، وصلت إلى درجة ما كانت لتصل إليها لولا المرض. قبل المرض إنسانة عادية صلي صلت هكذا، بعد المرض إذا بها تكثر من ذكر الله عز وجل والصلاة والدعاء، وكانت يعني أحيانا يكون عندها يعني ليس مسموحا بزيارتها في العناية المركزة ولا أحد يزورها، لكنها يعني دائما تتحرك شفتيها، دائما تدعو، دائما تذكر، تقرأ قرآن كذا، وتقول لزوجها أن هناك من يؤانسها في هذا الوقت، ليس عندها أحد، ممنوع أصلا الزيارة، لكن يقول أنها كانت تقول له أن امرأة محجبة تأتيها كل ليلة تجلس معها تذكرها بالله وتخليها تذكر الله، وإذا نامت قال قومي صلي صلي كذا تصلي وتكلمها، ثم عندما قبل الفجر هذه المرأة تصلي ركعة الوتر وتنصرف. طبعا ليس هناك امرأة محجبة تدخل العناية المركزة وتقعد مع واحدة طول الليل ومثل هذه الأشياء، مش هذا طبعا غير طبيعي غير موجود أصلا، لكن انظر كيف. وتقول لي كانت تقول لزوجها أنه دائما يأتيني طفل صغير هكذا يدخل علي، دائما يدخل فإذا رآني يبتسم، يدخل ويبتسم، ولكن يعني يدخل علي عندما يكون إما لوحدي أو معي مسلمون، أما لو كان غير مسلمون أهلها يعني ما كان يدخل، فقط يبتسم ويخرج. فتقول سبحان الله من أين هذا ومن أين، طبعا ما فيش أولاد يدخلوا ما فيش ناس زيارات لأنه ممنوع عنها الزيارة، لكن قال وصلت إلى درجة عجيبة من ذكر الله عز وجل والصلاة وكذا، هو نفسه ما توقع أن زوجته في يوم من الأيام تصل إلى هذه الدرجة. فانظر المحنة ماذا حصل، أصبحت منحة في حقها، وكلنا سنموت، يعني الوقت الذي ماتت فيه كان يمكن أن تموت وهي في غاية الصحة في سيرتها الأولى التي كانت، وتموت كما يموت الناس بدون سبب في يعني من أسبوع أو أكثر قليلا صلينا الجنازة على شاب عمره 27 سنة، رياضة يعني رياضي يلعب رياضة ويتدرب ويتمرن وكذا، طبعا دايما الإنسان لما يكون رياضي يكون يعني أكثر صحة من غيره وكذا، أو دوت له كبير في السن ولا عنده شيء يقول أنه سيموت، وسبحان الله نام مات وصلينا عليه، وهناك أناس يعني أكبر منه في السن وأضعف منه كثير في الجسد وما يستطيعون يجروا يعني 50 متر، وهو كان سباحة وكذا ومات. طيب كان يمكن أن تموت هذه المرأة في سيرتها الأولى بدون سبب بسبب، لكن أمر الله سبحانه وتعالى، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تموت في هذه بعد هذه المحنة فتصل إلى هذه الدرجة التي ما كان متوقعا أبدا أن تصل إليها. إذن دع الأمر لله، دع الأمر لله سبحانه وتعالى، واعلم أن الفرج يأتي عندما إيه تشتد المحن. يقولون أن أكثر الليل سوادا فترة ما قبل الفجر، يعني يفضل يعني السواد هكذا يتدرج حتى يكون السواد الشديد، ثم يأتي الفجر، يأتي النور. فإذا زادت الخطوب وزادت المشاكل في حالك أو في حال الأمة، يعني كما ترى هذه الخطوب التي تحدث للأمة، إن شاء الله الإنسان يستبشر خير بإذن الله تبارك وتعالى. هناك بعض الناس ما عرفوا الدين إلا بالشدائد، هذه بالشدائد عرفتهم الدين، عرفتهم أنهم مسلمون، أرجعتهم إلى الله عز وجل. في حال الفرج واليسر ما كان عندهم علاقة مع الله سبحانه وتعالى، لما اشتدت عليهم الخطوب رجعوا إلى الله، عادوا انتظروا الفرج من الله. هذه عبادة عظيمة جدا، عبادة عظيمة أن تنتظر انتظار الفرج فقط، تنتظر الفرج من الله مع حسن ظنك بالله، تعلم أنه ليس لها من دون الله كشفة، وتنتظر في الوقت الذي يريده الله سبحانه وتعالى مع حسن ظنك بالله. أنت مأجور على صبرك ومأجور على رضاك وتصل إلى درجات عالية. وإن هذا الشيء الذي أنت فيه ليس بعسير على الله أن يزيله في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكنه ابتلاء. ابتلاء كان الله سبحانه وتعالى يمكن أن يعطي نبيه كل شيء في هذه الدنيا، نبي الله خير خلق الله، ولا يجد ما يأكل، والله عنده قزائن السماوات والأرض، كان يمكن أن يعطيه ما يشاء وأكثر مما يشاء وأكثر مما يطلب، لكن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الطريق، لأن النعمة العظيمة تكون في ماذا؟ في الجنة. الحياة الهانئة التي ليس فيها كدر وليس فيها ابتلاءات ليس فيها امتحانات فقط في الجنة. أما نحن في هذه الدنيا فما زلنا، طالما نحن في هذه الدنيا ما زلنا في دار البلاء والشدائد والمحن. ولو أنه حصل إنه إنسان لا يمتحن، لا يمتحن، هذا لابد أن يخاف على نفسه. لو إنسان لا يمتحن في هذه الدنيا ينبغي أن يخاف على نفسه. ها؟ لماذا؟ لعله يكون من المنافقين. فإن المؤمن تأتيه الشدائد فيميل معها، يعني من كثرة الشدائد والمحن والابتلاءات كشجرة صغيرة هكذا تأتيها ريح يعني تميل مع الريح. أما المنافق فالشجرة كشجرة الأرز، شجرة ضخمة، تأتي الشدائد أو تأتي الرياح تضرب هنا هنا ما فيش، واقف ثابت حتى تجتث مرة واحدة بس تتقطع تموت خلاص. وهكذا لا يبتلون، لا يبتلون، لكن المؤمن دائما مبتلى، المؤمن دائما مبتلى. نحن لا نطلب البلاء بل نسأل الله دائما العافية وأن يجعلنا عند البلاء من الصابرين ومن الراضين. لأن البلاء هذا الإنسان إما يكون يعني محنة منحة كما ذكرنا، وإما يكون فعلا مصيبة الإنسان لا يخرج منه، يعني ليس فقط مصيبة في الدنيا بل مصيبة في الدنيا وفي الآخرة. يقول بعض العلماء أنه كان له، كان يعرف إنسان يأتي إلى المسجد كان يحسن به الظن. طبعا الإنسان لما يشوف واحد في المسجد يحسن به الظن، لا شك أنه أفضل من غيره. حتى مات له ولد، فلما مات الولد راح ذهب يعزيه فوجد يقول كلام عجيب هكذا، يقول الله لا يريد لنا أن يبقى لنا أحد كذا، مثل هذا الكلام. يقول الرجل سقط من نظري، يعني أتاري كان بيجي المسجد هكذا ما بيجي يصلي وبس، ما فيش فيش عقيدة. لكن العقيدة تظهر متى؟ في هذا الوقت، وقت المحل. إيه بعض الناس لما يصاب بمصيبة فتقول له مثلا استغفر اعمل كذا، يعني تذكره بالله، فإذا به اشتد، اشتد يعني كأنه الآن ما تكلمنيش في المو... خلاص يعني سبحان الله. هو ده الوقت اللي المفروض تلجأ إلى الله، هذا هو الوقت الذي تلجأ فيه إلى الله سبحان الله. أنت تهرب كأنك أنت يعني كأن جاء الكرب فأنت تقول لماذا فعلت بي كذا، إذن أنا لن أصلي، أو إذن أنا. بعض الناس هكذا مع الأسف، هذه مصيبة فتنة. أليس بعض الناس ممكن يحصل له فتنة يرتد، يرتد، هذا بسبب ماذا؟ عدم صبره، بسبب عدم رضاه عن الله عز وجل، بسبب هذا البلاء الذي حصل له. فإما أن يكون كما ذكرنا محنة لهؤلاء، وإما يكون منحة لعباد الله الصالحين المقتدين بالأنبياء والصالحين وهؤلاء العظماء. يعني هناك بعض الناس الذين يعيشون في هذا العالم الذي نعيش فيه، وإذا نظرت في حالهم تقول سبحان الله كيف يتحمل هذا، يعني أي إيمان عنده حتى يتحمل هذا. أنا لو عندي عشر ما عنده ما سبحان الله. إحنا عندنا أشياء بسيطة هكذا وعنده والإنسان عنده ضيق. وهذا كيف؟ إما مسجون، إما يعني أولاده، إما كذا إما كذا. قل سبحان الله. ولكنهم مثل هؤلاء المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم يكونون على درجات من الصبر والرضا، ويعلمون أن الأمر كله لله من قبل ومن بعد، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، وأنه ينبغي أن ينظر في حاله يصحح حاله، لعل ما حصل له كان بسبب ذنب ارتكبه، فيكثر من التوبة والاستغفار، يعود يرجع. كان بعض الصحابة، كان بعض السلف إذا عمل الذنب يرى أثر ذلك في دابته وزوجته، في خلق الدابة والزوجة. طبعا يعني محن شديدة تحصل، وابتلاءات شديدة وشدة كبيرة في البيوت، في بيوت المسلمين الآن، وكثير من الشد في البيت. لكننا ما سألنا أنفسنا مرة، أنا يعني مش ممكن يكون هذا بسببي، أنا بعدت عن الله، مش يمكن يكون بسبب معاصية. هؤلاء السلف كانت معاصيهم قليلة، من أجل ذلك عرفوا وكانوا على درجة، على درجة أنهم يعاقبون في الدنيا. فيروح يلاقي الدابة بتستعصى عليه، أو الزوجة تستأسد عليه ولا شيء، فيعرف أنه ارتكب جريمة، ارتكب جناية مع الله سبحانه وتعالى، ليس جريمة يعني جريمة، ارتكب ذنب مع الله عز وجل، من أجل ذلك يعاقب في الدنيا. فيبدأ يراجع، والله هذا بسبب ذنبي، ولا يجد لنفسه حقا. يعني ما يقول يا رب أنا خلاص شبعت أعطيني، أبدا، ما يرى لنفسه حقا، بل يرى نفسه مقصر، وإنه مستحق لهذه المحنة، مستحق، وإنه يطلب من الله فقط أن يعفو عنه. مثل هذا الإنسان هو الذي يرتقي، والفرج عندما يأتيه يكون له طعم خاص، فرج من عند رب العالمين يأتي، فإذا بالأوقات التي مرت هذه في المحنة ينساها، سنين طويلة في المرض، سنين طويلة بلا ولد، سنين طويلة بلا عمل، سنين كذا ينسى، صبر، احتسب، و جاء الفرج من عند الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن كل مكروب مسلم يا رب العالمين. اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم فرج كروب المكروبين، اللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك، اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. رضينا بك رب، رضينا بك رب، رضينا بك رب، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فرض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اجعلنا من الراضين بقضائك، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقدر لنا الخير حيث كان ثم ردنا به. اللهم فرج كروب أمة محمد يا رب العالمين، ردهم إلى دينهم ردا جميلا، لا تسلط عليهم الظالمين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرج كروب المكروبين منهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.